نايمين ولا ايه؟ يلا يا اخواني، فلان تفرقكم هذا من الشيطان. يا اخواني اجتمعوا، يعني بصوا اللي هيسند على الحيطه اللي ظهره تعبان زي، بس اللي ظهره مش تعبان ما يسندش على الحيطه. ابو حميد ظهرك تعبان؟ طب تعالى اتفضل هنا، تعالى يا اخواني، انتوا الاثنين تعالوا، تعالى يا راجل، طيب تعالى جنبي. سيبوا لي يسند بقى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في الله. يعني طبعا الوضع النهاردة يعني إيه، إخواننا اللي جايين من القاهرة اللي تبع العمرة ربنا يبارك فيهم وربنا يحفظهم، الرجل الطيب الرجال اللي تبعنا يعني، وإخواننا في ويتو الله وفريق ويتو الله، يعني شبكة ويتو الله العالمية طبعا يعني. تدفعوا كام بس نشر الهداية؟ نشر، طيب خلاص، شبكة نشر الهداية برضو شبكة ما شاء الله يعني مش قليلة يعني، الحمد لله. وإخواننا كلنا أهل سنة ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب وينفع بيهم، اللهم أمين يا رب. وإخواننا وحبايبنا كلهم جميعا ربنا يبارك فيكم. والواحد والله يا إخواني بيمتع نظره من النظر لإخوانه، يعني الواحد بينظر لإخوانه كده بيتعبد كده أنه إيه يعني يعيش مع معاني الحب في الله، وبينظر في وجوه إخوانه وبيعتبر أن هذه اللحظات يعني أسعد لحظات في الدنيا، وإحنا قاعدين مع بعض كده إيه في جلسات صفاء، جلسات بسيطة، جلسات هادية، يعني سبحان الله العظيم هي ديت، يعني هي دي الجنة اللي في الدنيا. لا يوجد في الدنيا من الجنة إلا الوجوه الطيبة بتاعت الإخوة بس، يعني السجاجيد دي مش هنلاقيها في الجنه، شويه القماش ده الجنه يبقى فيها استبرق وحاجات تانية بقى وسندس حاجات تانية، الطوب والزلط ده مش هنلاقيه في الجنه، الجنه يعني ملطوها المسك بقى وطوبه ذهب وطوبه فضه وكمان ذهب وفضه الجنه. ولكن الحاجه الوحيده اللي هتلاقيها في الجنه هي الصالحين، الحاجه الوحيده اللي موجوده في الدنيا وتلاقيها في الجنه هي الصالحين، ونحسبكم الله وحسيبكم من الصالحين. اخواني في الله، يعني احنا الوقت في موقف الاستعداد للعمره التربويه، وفي الحقيقه ان اللي بيتجهز للعمرة او بيتجهز للعمل الديني دول بيبقوا الصفوة، دول بيبقوا الخلاصة، يعني ممكن تلاقي مثلا ايه الاف طالعين مثلا العمرات، ولكن مين اللي يفكر انه يستعد؟ معظم الناس عندها العمرة ايه، هروح اعمل عمرة حلوة وبعد كده اشم هوا جنب الكعبة واعمل شوبنج من مولات الحرم برضو بالمرة وايه والجو يبقى جميل والدنيا حلوة. انما اللي بيستعد ده واخد الموضوع رسالة، ده حياة او موت، انا لازم ارجع غير ما رحت، انا لازم ارجع متغير، بس انا مش هقدر اعلي من غير اساس. عشان كده احنا بنتكلم النهاردة عن قضية الاساس يا اخواني في الله. لو العمرة مهما كانت لكن بنيت من غير اساس، هنبقى عاملين زي رمضان، اللي بيدخل يجتهد في رمضان ولكن ما عندوش اساس عبادة كان قبل رمضان موجود. ليلة واحد شوال ما فيش قيام، ما فيش وتر، ما فيش عبادة، ليه؟ لان رمضان عمارة، برج كبير اتبنى من غير اساس. اول فتنة بعد رمضان وقعت العمارة، ليه؟ والعياذ بالله، لان ما كانش فيه اساس. عشان كده هنتكلم الليله عن مفهوم خطير جدا في التربيه، وهو مفهوم خطوه اولى التزام، مفهوم في غايه الخطوره، خط احمر لدينك يا اخواني في الله. احنا تهنا في التزامنا كتير بسبب ان احنا ما لقناش خط سير، احنا تهنا في التزامنا وضاع سنين مننا في التزامنا بسبب ان ما حد ما فهمناش خط سير في الطريق لله. فممكن اخ وقف في معصيه سر مش عارف يتعامل معاه ازاي، عايش محبط، عايش محطم، نفسه انه يسيب الالتزام عشان يتخلص من العذاب النفسي اللي هو فيه، حاسس انه منافق، كل ما حد يتكلم قدامه عن الدعوه يقول دعوه ايه، ده انا اصلا ده انا انسان منافق، ازاي يبقى ليا في الدعوه وانا بهذا النفاق، رغم ان مشكله معاصي السر مشكله يعني عند معظم الناس في جميع العصور، بل عند كثير جدا من الصالحين، ومشكله لها تعامل شرعي. يبقى القصر الكبير مفتاح الباب بتاعه ممكن يبقى قد عقلتين صابع، المشكله الكبيره ممكن يكون حلها حاجه بسيطه، ولكن غياب التربيه وغياب التوجيه بيخلي اصغر مشكله تقابلك في طريقك الى الله تعطلك سنتين ثلاثة عن طريقك الى الله. تخيل بقى ما مشكلة في بيتك بعد التزامك، او مشكلة بين واحد وزوجته بعد التزامه، او مشكلة في الجامعة بين الدين والدنيا ازاي بعد التزامك، او مشكلة في معصية سر استمرت معك بعد التزامك، او مشكلة يا اخواني في الله. غياب التربية مدمرنا واحنا مش حاسين، غياب المرحلة الاولى اللي احنا بنسميها سنة اولى التزام او بداية الهداية، غياب المرحلة الاولى دي من حياة الملتزمين مدمرهم، محول الملتزمين والملتزمات الى ملتزمين مبتسرين. عارف المولود المبتسر اللي اتولد 6 شهور ولا 7 شهور، فمولود جميع اعضاءه ناقصه، هو حقيقة بيوقوق زي أي مولود، ولكن هو ناقص مش قادر إنه يبقى إنسان يعيش طبيعي. هو ده اللي بيحصل دلوقتي، ملتزمين مبتسرين، ملتزمات مبتسرات. هو خلاص عارف لما كانوا بيتريقوا على الدستور يقول لك الدستور اتسلق مثلا، ده كلام العلمانيين يعني. هو ملتزم، يا تقدر تقول كده ايه، اتسلق، ملتزم ما استواش، ملتزم ما ترباش على نار هادية، ملتزم ما احتضنش ايمانيا، ملتزم ما دخلش في حضانة تربوية حقيقية. فلما ينزل في الدين يشتغل في الدعوة، يشتغل وما ترباش يعمل مشاكل، لما يرجع الدنيا يرجع الدنيا وما ترباش يعمل مشاكل. فسواء نزل دين او رجع الدنيا من غير تربية، غياب سنة اولى التزام، غياب مرحلة التربية في حياة كل ملتزم مننا، مهما قعدنا نتكلم عن الخسائر اللي احنا خسرانين بسبب غياب هذه المرحلة لن نستطيع احصاها. لو قعدنا شهر نتكلم الوقت احنا خسرنا قد ايه بسبب غياب التربية، لو قعدنا شهر مش هنحصل خسائر. اخواني في الله، اي اخت ملتزمة الوقت تلاقي شغالة في جماعة خيرية، وشغالة في نشاط دعوي مثلا جولات او حاجة، وشغالة في تحفيظ قرآن، وبتاخد سند حفص عن عاصم، وبتروح دار قرآن وبتحفظ وبتحضر الدروس، اول ما بتتجوز سلاح دمار شامل في حياة الاخوات، كل حاجة في دينها بتنهار. ليه؟ ما هو لو كان في تربية حقيقية يا اخواني في الله، لو كانت عارفة يعني. واحد هيقول لك طب وهي تعمل ايه، ما اتجوزت هتكمل ازاي؟ هقول له دي لو كانت بتشتغل في وظيفة حكومية بتقبض منها 1000 جنيه في الشهر، هتعمل ايه؟ هتاخد اجازة اسبوعين او شهر وترجع تاني بعد الجواز. طب الوظيفة اللي بتؤدي للفردوس الاعلى، طب ده سببه ايه؟ انا عايزك تقارن ما بين مشاهد الفجوة بينها هائلة، ما بين مشهد اخت الوقت ملتزمة وكانت شغالة في الدعوة، اول ما اتجوزت انهار كل حاجة في حياتها، خلاص نشوفها بعد 20 سنة، وما بين اسماء بنت ابي بكر اللي وقف الشهر التاسع حمل، في الشهر التاسع وجوزها مسافر زبير بن العوام في تجارة في الشام، تطلع الجبل ساعة ونص في الشهر التاسع، كل يوم تودي الاكل للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما تتم المهمة تهاجر 500 كيلو للمدينة المنورة وتولد عبد الله بن الزبير على باب المدينة. ليه؟ ايه الفرق بين دي وبين دي؟ ان دي خدت تربية ودي ما خدتش تربية. هو ده الفرق، الفرق كلمة تربية. الفرق ما بين جعفر بن ابي طالب اللي خد 99 طعنة في غزوة مؤتة في صحيح البخاري، اتقتل وقع من طوله بعد 95 طعنة، يعني 99 طعنة وقع من طوله بعد 99 طعنة. تخيل واحد فتح عليك رشاش آلي بعد 95 طلقة وقعت من طولك، يعني عند الطلقة 94 لسه ماسك السيف وبتحارب. ده ايه ده؟ ايه العزيمة دي؟ وتعالى شوف اي اخ الوقت، اي انشغال دنيوي يضيع له التزامه، اي انشغال، اي فتنة. تعالى شوف الاخوة عند المفارق الاساسية في الحياة، اخطر اختيارات في حياة اي ملتزم ايه؟ هيتجوز مين؟ لانه لو اتجوز واحدة مش ملتزمة، وهي لو قابلت واحد مش ملتزم ما انتش عارف يحصل بعد كده، هيشتغل ايه؟ لانه لو ساب بيئة الايمان وراح لوظيفة في بلد تانية او مكان تاني مفيش فيها بيئة ايمان، عامل بالظبط زي جنين ابو جايبين مقص وقطعين الحبل السري اللي ربطه بالرحم بالظبط. الملتزم اللي هيبعد عن البيئة دي، البيئة اللي فيها اللي بيوجهوه وفيها اللي بيتعرف عليهم وياخدوا ايدينهم في ايدين بعض في طريق الله، الملتزم اللي هيبعد عن بيئة الايمان بالظبط زي الجنين اللي قطعوا بسكينة الحبل السري عنه في الرحم، خلاص ضاع. فالمفرق بتاع الجواز، المفرق بتاع هيشتغل ايه، المفرق بتاع هيسكن فين. ربنا بيقول وجعلوا بيوتكم ايه، ايه قبلة، اي قبالة بعضها البعض حتى تستطيعوا ان تجتمعوا. تخيل، ده من اقوال المفسرين، ان ربنا بيقول لك حتى مكان سكنك يبقى وسط الاخوة. لما تيجي تتجوز وتشوف سكن، شوف مكان الاخوة سكنة فيه، شوف مكان جنب مسجد نشيط. ليه؟ لانك لو قطعت عن نفسك بيت الايمان انت بتضيع البنية الاساسية بتاعت التزامك. يا اخواني في الله، الملتزم الوقت وجوه الجامع ناجح، يسمع كلام مثلا عن الدار الاخرة، الله انا اتأثرت جدا، يوم الامام يصلي العشاء يكلمنا بقى يقرأ سورة قاف، يقوم يبكي، ناجح ناجح، ده كله نجاح. ما الخشوع نجاح في الدرس، والخشوع في الصلاة نجاح، وحضن اخوه اني احبك في الله نجاح، كل ده نجاح. يخرج من باب المسجد يبدأ الفشل، يبدأ الفشل في كل حاجة، ولد واقف مع بنت وبنت منظرها مش كويس، والواد شكله يعني شكله مش محترم، طب اعمل ايه؟ مش عارف اغير منكر. فاشل ان اتعامل مع المنكرات. ركب ميكروباص او تاكسي، مشغل اغاني، اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه. قاعد يا عيني في عذاب نفسي طول المواصله ومش عارف يعمل ايه. فاشل في انه يتعامل مع المنكر. ما اتعلمش رغم انها قضايا بسيطه جدا. يروح بيته اخته مشغله قناه كذا، واخوه بيسمع كليب كذا، ولا داخل على النت على موقع كذا، ووالده قاعد بيدخن في الصاله، ووالده مش عارف يعمل ايه. يجي يتكلم يقوموا عليه. فاشل انه يغير الوضع الداخلي او حتى يتعامل معاه تعامل سليم. ينزل الكليه بتاعته، يقف مع اصحابه، اصحابه قاعدين يكلموا في الدنيا، نفسه ياخد الحوار يخليه دين، مش عارف يخليه دين، مش عارف يعمل ايه. واقف عاجز بيتقطع من جواه، ومحدش حاسس انه بيتقطع من جواه. يحضر المحاضره، يقعد يبص للدكتور كده، يا نهار اسود، ده الكلام ده عايز مذاكره كتير جدا. طب اعمل ايه؟ دين ولا دنيا؟ مذاكره ولا عباده؟ قيام ولا دعوه؟ مش عارف يجمع ما بين الدنيا والدين ازاي، رغم ان كل دي زي ما بقول لكم، القصر الكبير مفتاحه قد عقلتين صابع. كل دي مشاكل حلها بسيط، ولكن يقع غصب عنه، يشوف اي منظر ولا حاجه شاوته الثور، يقوم وقع في معصيه سر، يحبط. انا ضايع، انا محطم، انا ما اعرفش اعمل حاجه. فاشل في التعامل مع الوقعات اللي في وسط الطريق. يبقى اذا يا اخواني، الوقت عاد في نماذج الملتزمين. جوه الجامع نجح في كل حاجه، نجح يسمع درس، نجح يخشع في صلاه، نجح يسلم على اخوه، نجح انه يضحك مع اخوانه. اول ما يخرج بره الجامع فاشل، لا عارف يتعامل مع المنكرات ولا مع الواقع ولا مع الدنيا ولا. والنتيجة انه يا اما يبقى ملتزم انعزالي ملوش دعوه بحاجة، يا اما يدوب ويضيع دينه وسط الدنيا اللي بره. السبب في ده انه ما تأهلش هنا. المفروض انك تدخل هنا تتأهل. المفروض انك زي اللي في كلية التجارة جامعة المنصورة، واللي في التجارة جامعة امريكية مثلا. اللي في التجارة جامعة المنصورة يقعدوا يحشوا مواد مواد مواد، وفي الاخر يتخرج يروح شركه يشتغل. انت يا ابني معاك مش عارف دوره ايه؟ لا والله. طب معاك مش عارف لغه ايه؟ لا والله. طب خدت دورات في كذا؟ لا والله. روح يا ابني، انت قدامك 4 سنين تاخد دورات عشان تتاهل لسوق العمل. انما بقى في جامعه امريكيه بيدوله اللي سوق العمل محتاجه. فاول ما بيخرج تاني يوم يروح لاكبر شركه عالميه، معاك ايه؟ كذا وكذا وكذا. اتفضل يا ابني، انت تنفع مدير في كذا، ده انت تنفع رئيس قسم في كذا، ده انت تنفع تمسك مهم كذا. اهلوه لسوق العمل. التربيه انك من وانت جوه الجامعه تتاهل للحياه بره، انك من وانت جوه الجامعه تعرف انت هتخرج تعمل ايه، انت هتخرج تتعامل مع الحياه ازاي. قضيه. والا هنفضل يا اخواني في هذه الحاله من التسرب الالتزامي. تلاقي الاخ جاي لك يقول لك انا اول التزامي كنت مولع من السخونيه، كنت متحمس، كنت نفسي اكسر الدنيا. انا الوقت كنت بارد، انا الوقت عاد ماليش دعوه بحاجه، انا الوقت الفجر بيضيع عليا عادي. كنت زمان اصحى افتح عيني وانا في السرير مفزوع، احسن اسمع ان الفجر ادن راح عليا اموت فيها. الوقت اقوم هو الظهر ادن ولا ما ادنش اصلا؟ لو الفجر والظهر راحوا خلاص مش مشكله، ولا كاني في حاجه. الصلاه عدت من غير خشوع، كنت اول التزامي اخشع ازاي في الصلاه وازاي احيش مع الصلاه. الوقت ولا انا عارف انا صليت كام ركعه اصلا، ولا في دماغي. كنت اول التزامي القران، وازاي ابني علاقه مع القران، وازاي اعيش مع معاني القران. الوقت ما افتحش المصحف ولا في دماغي. ده يا اخواني التسرب الالتزامي. يا اخواني في الله، غياب التربيه وصلنا لفين؟ غياب التربيه وصلنا لدرجه حسن مبارك الشعب عمل عليه ثوره لما نسبه البطاله وصلت 22%. نسبه البطاله الدينيه، العطلانين البطلين في الدين، اللي لو وقفته الوقت وقلت له انت وظيفتك ايه في الدين يا ابني؟ انت واقف على صغر ايه في الدين؟ انت مشترك في مشروع ايه في الدين؟ انت بتعمل ايه في الدين؟ اكتر من 95% يقول لك انا ماليش وظيفه، انا عاطل في الدين. انا ممكن اكون في البطاقه مكتوب وظيفه دنيويه فاخره، وفي الدين ما عنديش وظيفه، ما عنديش حاجه اعملها. يبقى اذا احنا عندنا بطاله دينيه خطيره، عندنا نسبه خطيره، عندنا ابتصار التزامي. تقعد مع الملتزم تشوف مهاراته الدينيه، شغال في الدعوه يا ابني؟ لا. طب قيام الليل؟ لا والله. طب حفظت القران؟ لا. طب انت بتقعد جلسه الضحى؟ لا. طب تكبيره الاحرام؟ مفيش الكلام ده. تكبيره الاحرام مين؟ انا يا بلحق الركعه الثالثه او الرابعه، يا اما جماعه تانية، يا اما ما بنزلش اصلي في الجامع. طب يا ابني انت ملتزم بقالك قد ايه؟ 5 سنين. طب يا حبيبي خالد بن الوليد بعد 4 شهور من التزامه من اسلامه كان رافع راف مؤته ومسك 9 سيوف اتكسروا في ايديه ووقف راجل. ايه يا ابني اللي مخليك كده؟ ليه التاخر في عمرك الالتزامي ده؟ انت السنين بتاعتك دي لو كان واحد اتربى كان زمان وصل لفين. يبقى اذا اخواني في الله، نحن امام مشكله حقيقيه. وزي ما قلت لكم في الاول، مهما حسبنا كميه الخسائر اللي بيخسرها اي ملتزم ما ترباش في أول التزامه مهما حسبناه عمرنا ما نقدر نحصل خسائر. عمرنا حتى الملتزم اللي نزل يشتغل في الواقع بس نزل ومش متربي، غير جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل قبل ما ربنا يقول رجل ويسعى وقبل ما يقول إنه دخل واتقتل في سبيل الدعوة إلى الله، سبيل الله، قال من أقصى المدينة، ده جاي من عملية تربية، ده كان في خلوة مع الله، ده كان بيتربى، أما نزل الواقع عمل إيه؟ الفجوة هائلة إخواني في الله، الفجوة هائلة ما بين اللي تربى واللي ما ترباش، سواء ده نزل الدنيا او ده نزل الدنيا او ده اشتغل في الدين او ده اشتغل في الدين، الفجوة هائلة. ولازم نبدا نشوف هنعمل ايه. عشان كده النهارده تحسوا اللي معانا في اليوم التربوي اللي فات واللي معانا في اليوم التربوي النهارده يلاقوا مثلا ايه، اليوم التربوي مثلا كان مثلا خشوع في الصلاه خطوه التزام، ممكن بعض الناس كان متوقع ان انا مثلا هدي درس الخشوع في الصلاه وبعد كده انا اللي هدي كلمه الاخوه بتاع جلسه التعارف الديني اللي قبل المغرب، وبعد كده انا هدي كلمه الاذكار، وبعد كده هفضل ادي كلمه الاذكار نص ساعه وثلاث دقائق ذكر، وبعد كده درس المغرب. يفاجئ ان ايه، لا لا لا، ده في ناس ثانيه بتدي، والموضوع مش بس كلام، ده في ثلث ساعه اذكار، وبعد العشاء في فقره للصلاة الانفرادية. الانفرادية يعني ايه الانفرادية؟ يعني احنا من مشاكلنا ان كل سنة في رمضان تفضل تصلي 10 ساعات كل ليلة وتخرج ليلة واحد شوال ما توترش بركعة. ليه؟ لان كل صلاة في رمضان جماعية، ما عودتش نفسك انك تصلي لوحدك وسط الجو الجماعي ده، فاول ما بعد رمضان لقيت نفسك لوحدك خلاص انا ما بصليش غير وفي امام صوته حلو والناس كلها واقفة وبنشد بعض عشان نصلي. لو انت وسط المجموعة اتعودت انك تصلي انفرادي زي ما هنعمل النهاردة ان شاء الله، لو انت وسط المجموعة تعلمت انك تقعد تلت ساعة تذكر الله لوحدك، مش قضية ان احنا قاعدين نتكلم على الذكر وبعد كده تخرج تلاقي نفسك مش عارف تطبق كل الكلام اللي سمعته. اللي بنعمله الوقت يا جماعة ان احنا بنحاول يكون فيه كلام عملي في التربية. ليه؟ لان الوقت التربية هتجيلي بعدها عايزك تتابعني متابعة خاصة، طبعا انا هتابعك متابعة خاصة ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ عشان كده لازم يبقى فيه فريق، ما يبقاش فرد اللي بيتكلم. ليه؟ عشانك انت، عشان لو ده مشغول تلاقي ده فاضي، لو ده مشغول تلاقي ده تتعرف عليه. يبقى احنا بنعمل كده عشانك انت، وفي نفس الوقت لازم تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام جلسة التربية بتاعته اللي بعد العصر كل يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام مش كلها كلام ولا معظمها كلام، كان معظمها النبي قاعد يذكر وصحابه بيذكروا حواليه. قال له طب النبي مش بيتكلم طول الوقت ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام عايز يحط الصحابة على الطريق من هو معاه. ما عودش أكلمك الذكر، القيام، القيام، القيام، العبادة، تنزل الملك في الثلث الأخير، الإيمانيات، الثواب. يلا حبيب قلبي بقى سلام عليكم وعليكم السلام، أنا مش فضيلك. تخرج برا الجامع أنا اتشحنت بس مش عارف أعمل إيه، أنا عندي مشاكل مش عارف أتعامل، أنا خارج من الجامع سمعت كلام بس مش عارف إيه حل العملي، أخبط راسي في الحيطة بقى وخلاص، ويبدأ الإحباط وسط الملتزمين ينتشر. ويجي الأخ يقول لك أنا عندي فطور. حبيب اللي عندك ده مش فطور، إزاي ده؟ أنا بقالي شهرين 3 شهور مش قادر أفتح المصحف. يا حبيبي الفطور مش كده، الفطور ده إن ليلة مالكش نفس تأدي الورد بتاعك، ده الفطور. أمال اللي أنا فيه ده إيه؟ ده إحباط. الفطور النبي عليه الصلاة والسلام عرفه انه سحابة عدت من قدام قمر، يعني ربع ساعة، يعني طالب متفوق وماليش نفس اذاكر النهاردة، اما انزل ولا اعمل اي حاجة ساعتين وبيفك تاني ويرجع يذاكر. امال اللي يقعد سنة ده ملوش نفس، ده محبط، ده واحد تايه، ده واحد مش عارف يعمل ايه، ده واحد عايز خط سير، ده واحد عايز زي اللي بيدخل كده بالظبط في عيادة الدكتور، يقوم الدكتور يديله روشتة مكتوب فيها دواء او دوايين او ثلاثة، يقول له خد دي، ياخد الروشتة يطبقها يروق باذن الله سبحانه وتعالى. هي دي التربية يا جماعة، انك انت تخرج بخط سير عملي. عشان كده ليه بنقعد نذكر ربنا جنب بعض في وسط اليوم التربوي؟ عشان تبقى انت بدأت ذكر فعلا من واحنا مع بعض. طب ليه كل واحد يصلي لوحده مثلا نص ساعة بالحق والمعارج قبل ما نمشي؟ عشان يبقى انت فعلا قمت الليل لوحدك ودقت لذة القيام لوحدك من واحنا مع بعض، اتشجعت انك تقدر تمارس لوحدك، هتخرج من هنا مش هتخرج تايه. وفي نفس الوقت اليوم كله بنتكلم عن نقطتين، الخشوع في الصلاة وخطوة أولى التزام اللي هي الدرس ده بإذن الله سبحانه وتعالى اللي هنتكلم فيه دلوقتي. ليه خشوع في الصلاة؟ لأن الإخوة المعتمرة هتروح هناك الحرم الصلاة ب100,000 صلاة، 100,000 صلاة. أنت فكرك إنك تروح تجاهد هناك في الخشوع؟ ده أنت تبقى ضايع يا ابني، يا ابني وهناك وقت، هو أنا أروح أرض الكنوز لما اروح هناك ابدا اجهز الاجهزه بتاعتي اللي استخرج بيها الكنوز. يا ابني انت لازم تبقى جاهز من هنا. هناك السرحنايه السرحه الواحده بتاعت 4000 صلاه راحوا عليك، 3 4 ثواب صلاه راحوا عليك، ممكن ما تروحش المكان ده ثاني طول حياتك. يبقى انت لازم من هنا تظبط قضيه الخشوع في الصلاه. ليه؟ لان الصلاه هناك ب 100000، مفيش لعب بقى، لازم القضيه تتواجهها من هنا. تاني حاجه خطوه اولى التزام. ليه؟ عشان ترمي اساس يا ابني. خطوه اولى التزام ده الفكره بتاعت الليله، فكرة بسيطة جدا الواحد شافها طول حياته. يعني ايه؟ واحد يقول لك مثلا قوم الليل. اقوم الليل، قيام الليل ده عايز ساعات، قيام الليل جلسة الضحى دي اعمال ساعات. طيب واحد يقول لك ضحي في سبيل الدعوة، طب دي اعمار، ده انت بتقول لي بيها عمرك لله. طب في اعمال بتتعمل في دقائق، لما اعملها الاول ابقى اعمل الاعمال اللي بتتعمل في ساعات، ولما اعمل الاعمال اللي بتتعمل في ساعات نبدا نتكلم في الاعمال اللي عايزه اعمار بقى. انما انا مش عارف اعمل الاعمال اللي بتتعمل في دقائق، واجي اقول انا محبط اني ما اقومش الليل. يا ابني يا اخواني في الله، لازم طريقه تفكيرنا تتغير. يعني في بحث كده يعني بعمله ان شاء الله باذن الله. واخواني انا ما بحبش اعمل حاجه لوحدي اصلا، يعني الواحد مؤمن بقيمه اخوانه، قيمه عقول الناس اللي قاعده ده اهي، وقيمه فهمها، وقيمه انت يا ابني امتى كبيره، امتى كبيره، والا ايه اللي مقعدنا قاعده مثلا ايه احنا كام واحد؟ طب ما في اماكن تانية ودروس عامه ممكن بيحضر فيها الاف وبيحضر فيها حشود، ايه بقى اللي يزنقنا بقى ونقعد جلسه صغيره ونقعد جلسه مهما كان عدد محدود؟ يا ابني لان انت مستقبل الدعوه دي. اللهم انتهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. القضيه مش قضيه عدد يا جماعه، قضيه مين هيشيل الدين بكره، واني خفت الموالي من ورائي، مين اللي هيليني في حمل امر الدعوه ده؟ ده كلمه يعني كل هي الايه، مين اللي هيشيل ورايا لو انا مت؟ او بالظبط كده، لو دلوقتي احنا قاعدين خايفين لو شيوخنا ماتوا مين اللي هيشيل وراهم؟ لا، انتوا مستقبل الدعوه يا جماعه، انت في امانه في رقبتك تجاه دينك. عشان كده لازم نشتغل صح. البحث اللي كنت بتكلم عليه اسمه صناعه العقليه الالتزاميه. يعني ايه صناعه العقليه؟ يعني عايزين يا جماعه يبقى عندنا مخ في التعامل مع الدين. عايزين نفهم الاخ داخل انا عايز اقوم الليل، طب يا ابني بس بالراحه بالراحه، انت بتوتر؟ لا. طب اذا كان الوتر اللي بيتاخد في 5 دقايق ما بتعملوش، هتصلي في ساعتين ازاي؟ يا ابني خد سلمه سلمه، خدها واحده واحده. يا اخواني في الله، يعني تلاقي الاخ مثلا عايز يحفظ قران، يحفظ عايز احفظ جزء في الاسبوع، فيحفظ اول اسبوع جزء، ثاني اسبوع حزب، ثالث اسبوع ما يحفظش، احبط انه ماهوش نافع، يقعد 5 سنين ما يحفظش قران. يا ابني ايه؟ ما تزعلوش مني يا اخواني، استغفر الله، ايه الغباء ده؟ ايه الغباء ده؟ يا ابني ما تحفظ ربع في الاسبوع، هتقعد لك 5 6 شهور هتحفظ لك فيهم 3 4 اجزاء، وبعد كده هيبقى عودك متن في حفظ القران، هتحفظ لك جزئين في الاسبوع بعد كده. يا ابني ميك ذا فيرست ستيب ماينس ستيب، خلي دايما اول خطوه اسهل خطوه. اخواني في الله، لما بنيجي نسوق عربيه زي ما قلت لاخوانكم، لما بنيجي نسوق عربيه هنعلم واحد عربيه، تعالى حبيب قلبي العربيه دي بتاعتك، اه هتسوقها، رقم واحد ها هتقوم ممور الفتيس، ها اللي معاه اللي عنده عربيه بقى يفهم الكلام ده، انا واللي اتعلم سواقه يفهم الكلام، ممور الفتيس. رقم 2 تحط المفتاح في الكونتاك وتدور المفتاح. رقم 3 تحط رجلك الشمال على الدبرياش وتقوم جايب الاول بالفتيس. رقم 4 تبدا بقى تشيل رجلك الشمال على الدبرياش واحده واحده وتحط رجلك اليمين على البنزين واحده واحده. العربيه طلعت، الف مبروك، عرفت تطلع العربيه. بعرف اعلم سواقه عربيات؟ انفع؟ فهمتوا مني حاجه؟ الحمد لله. جه واحد بقى واقف كده ساكت، هو بيتعلم السواقه كده قاعد ساكت، فواحد اللي بيعلمه بيقول له في ايه؟ قال له لا انا عندي فكره جديده بقى لسواقه العربيات. يا ابني ما عادش ينفع يا ابني، السكه دي كده لا تجادل ولا تناقش. اخ علي، وكان اسمه الاخ علي ولا كان اسمه ايه؟ يا ابني دي كده، ده خط سيرها كده، مفيش بس انا ذكي وبفهم. ذكائك يا حبيبي طلعه حرفنه بقى، اعمل خمسات واطلع امريكاني واعمل غرز، ده ذكائك بقى ومهارتك. انما يا ابني تدوير العربيه طريقته كده، مفيش حاجه اسمها انك انت تتناقش فيها او تجادل فيها. اللي عملوا العربيه دي قالوا ان العربيه دي مالهاش غير الطريقه دي في التدوير. هو ده الدين يا جماعه، خط سير. الدين ده خط سير، مش بمزاجنا، مشينا بدماغنا. في ملتزمين دخلوا الالتزام على انه مستشفى نفسي، انا داخل ارتاح. لا، انت داخل تتعب. اننا نضيعه ايه؟ ها؟ اجر. يعني ايه اجر؟ يعني انت اجير. يعني انا الوقت وانا بتكلم في الدرس ده انا اجير عند ربنا، واجرتي على الدرس ده اخدها من ربنا سبحانه وتعالى. وانت اجير وتخرج تشتغل عند ربنا، وانت قاعد دلوقتي بتشتغل عند ربنا وبتحيي عباده في الارض. يا اخوانا ما هو اجر دي، يعني احنا اجراء، اجراء، احنا في عقد اجاره، عقد إيجار أنك أجير لربنا، بتنصر دين ربنا وربنا بيعطيك أجرك. يبقى إذن في ملتزم فاكرها مستشفى نفس، في ملتزم تاني فاكرها قهوة، هو كان بيقعد على القهوة قبل الالتزام، فدخل الدين نفسه يقعد على القهوة بس عيب، فقلب الدين قهوة بقى يمشي بدماغه ويعملها بدماغه. يا ابني مش كده يا حبيبي، ده طريق مرسوم من 1400 سنة مرسوم، النبي عليه الصلاة والسلام رسمه للصحابة. تيجي تقول الملتزم كيف أتبنى، كيف أرتقي، كيف أتطور؟ اللي احنا هنحاول نعمله مع بعض إن شاء الله بإذن الله، واللي العمرة التربوية كانت بدايته هذه العمرة التربوية، إن احنا هنبدأ خط سير في الطريق إلى الله. خط سير عملش كل مرة نخرج من مع بعض إن شاء الله، ده اليوم التربوي الثاني للسنة العمرة، خميس الجاي إن شاء الله اليوم التربوي الثالث بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد العمرة بقى غالبا بإذن الله هيبقى فيه يوم تربوي ثابت، يعني ايه في يعني بيت من بيوت الله هيبقى يوم تربوي ثابت بقى، بدل درس ثابت يوم تربوي ثابت جوه درس. ولكن احنا الوقت الايام التربوي اللي بنستعد بيها للعمرة، عايزين نبدأ نتكلم عن نقطة من النقاط الخطيرة يا اخواني في الله في التربية، وهي نقطة يعني ايه كاصطلاح مسقوق كده، يعني ايه يعني يعني يعني اسم، احنا لنا الاعمال ملناش الاسم، ولكن كل حاجة لما بتسمى اسم نقدر نفهمها، اسمها خطوة اولى التزام. خطوة اولى التزام يعني ايه خطوة اولى؟ يعني انا عايزك تطبق دي دلوقتي. الوقت بقى على العمرة قد ايه؟ بقى على العمرة 10 ايام، انا عايز الجدول ده العشر ايام تجتهد فيه. الجدول الصغير ده ما تستقلش بيه، الجدول ده البنية الأساسية للالتزام، الجدول ده زي رمي عواميد في الأرض، هنعلي بعد كده عليه إن شاء الله 1000 دور. ولكن ده لو مش موجود، الأعمال بتاعت الدقائق دي لو مش موجودة، ما تجيش بقى زعلان عشان الأعمال اللي بتتعمل في ساعات. نعمل دي الأول، نعمل دي الأول، نبدأ بخط السير السليم. إيه أعمال خطوة أولى التزام؟ أعمال خطوة أولى التزام يا إخواني في الله حاجات مبدئية أنا أقول لكم الأول كده ببساطة. في ناس ممكن تتوقع بالتأكيد جلسة الضحى، وبالتأكيد قيام ليل، وبالتأكيد ولا الكلام ده خالص. أنا قبل ما أكلمك في جلسة الضحى أنا عايزك يا ابني تصلي الضحى. أنت يا ابني بتصلي الضحى؟ كم واحد بيصلي الضحى؟ كم واحد يا جماعة لازم كل يوم يصلي ركعتين ضحى على الأقل؟ يرفع إيده. أنا بتكلم بصدق، بتكلم بصدق، بس يوميا، يعني مش اليومين دول لسه بادئ مع نشاطات العمرة، لا، هو فعلا مثلا بقاله سنة بيحافظ على صلاة الضحى. كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 6 وربع 7 ونص ل 5 ركعتين الضحى. يبقى أنا أجي أتكلم في جلسة الضحى دلوقتي أتكلم الأول في ركعتين الضحى. طب كم واحد بيوتر قبل ما ينام؟ كم واحد بيصلي الوتر؟ طيب كم واحد بيحافظ على تكبيرة الإحرام؟ ده دي كارثة. عارفين تكبيرة الإحرام دي ثوابها إيه؟ حد يقدر يقولي ثوابها إيه؟ بتخلي ثواب الصلاة بحجة عند الله. يعني الفرق إنك رايح متأخر وإنك رايح أدركت تكبيرة، اسمها تكبيرة الإيه؟ الإيه؟ الإحرام. طب كلمة الإحرام دي سمعناها فين قبل كده؟ ما جاتش غير في الحجة وفي الصلاة. والمرتين اللي عبدتين النبي عليه الصلاه والسلام قال لبيك فيهم، في الحج لبيك اللهم لبيك، ودعاء الاستفتاح في الصلاه لبيك وسعديك، دعاء المروه عن سيدنا علي في صحيح مسلم لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك، دعاء النبي. يبقى النبي بيقول في الصلاه لبيك زي الحج، وفي وفي الصلاه احرام كانك دخلت حرم. عشان كده لما كان دكتور خادر فهم بيكلمنا بعد العصر عن الخشوع في الصلاه، كلمنا عن عباد بن بشر لما اتضرب بالسهم وما رضاش يخرج. ليه؟ ده واحد يا ابني مع ربنا بحقي وحقيقي، ده لقاء حقيقي بينك وبين الله، لقاء حقيقي بينك وبين الملك سبحانه وتعالى. خطوه اولى التزام اعملها الحاجات الاساسيه، تكبيره الاحرام. هنتكلم دلوقتي يعني ايه تكبيره الاحرام، يعني ايه ثوابها، ما هي مش كده، يعني ايه تكبيره احرام؟ تكبيره الاحرام دي لها قيمه. تكبيره الاحرام دي يا ابني لو انت ما عملتش غيرها في حياتك انت مش هتشوف النار اصلا باذن الله سبحانه وتعالى، مش هتشوفها اصلا. انت عند ربنا هيبقى اسمك صادق عند الله. تكبيره الاحرام دي اللي احنا مش واخدين بالنا ايه تكبيره الاحرام، يعني الفرق ان انا جيت في الركعه الاولى في الركوع واللي انا جيت تكبيره الاحرام فرق مهول، فرق رهيب. ايه الفرق؟ هنقول الحاجه الثانيه سنن الرواتب. يعني ايه سنن الرواتب؟ ال 12 ركعه، ال 12 ركعه سنن الرواتب. 12 ركعه سنن رواتب دول ثوابهم ايه ودول ثمرتهم ايه ودول قيمتهم ايه. هكلمك في قيام ليل وانت بتصلي السنه ركعتين في 3 دقائق، هكلمك في قيام ليل ازاي، هكلمك في دعوه الى الله وتضحيه وانت مش قادر بعد العشاء تقول الله اكبر وتجيب ركعتين، طب اكلمك ازاي؟ ما احنا الاثنين بنضحك على بعض كده. انا قاعد عايش في الوهم ان انا قدامي بطل وانت قاعد موهوم في نفسك وعايز تنط نطه تطلع بقى على سطح البرج وانت مش عايز تاخد اول خطوه في السلم. ثالث حاجه صلاه الوتر، صلاه الوتر. انا هكلمك في قيام ليل وانت بتوترش، طب هي صلاه الوتر يعني مهمه؟ ما دي المصيبه بقى، دي المصيبه، احتقار الاعمال الصالحه. ان الاخ عايز يبقى بطل، انا عايز اصلي قيام ليل 3 ساعات فيصلي اول ليله 3 ساعات، ثاني ليله 3 ساعات، ثالث ليله 4 ساعات، خامس ليله ولا ركعه، ويفضل 3 سنين ما يقربش من قيام الليل. ليه؟ داخلها غلط، داخلها وش، ما ينفعش يا ابني اطلع بالراحه. طب افرض نفسي اصلي، يا عم صلي 50 ساعه، انما دي ما تقلش عنها، ده الخط الاحمر بتاع التزامك. يعني الاسبوع اللي جاي ده قبل العمره ان شاء الله او الايام اللي جايه ديت، انطلق في العبادة وتجهز للعبادة وشوف لياقتك التعبدية على قد ما تقدر، ولكن الخط ده خط أول التزام، ده خط أحمر ما تقلش عنه وتحاسب نفسك عليه. بعد كده ركعتي الضحى أو صلاة الضحى، قول صلاة الضحى. صلاة الضحى دي حاجة نورانية جدا، وللأسف معظم الناس ما بيصليش الضحى، ووقت الضحى ده وقت شروق الشمس بقى، ووقت والضحى بتبقى من بعد الشروق لحد قبل الظهر، ده كل ده وقت صلاة الضحى. يعني 7 الصبح صلاة الضحى، او الوقت بقى الوقت 7 وربع مثلا، و8 الصبح و9 الصبح و10 الصبح و11 الصبح، كل ده صلاة الضحى. بعد كده اذكار الصباح والمساء، الشياطين مبهدلانا واحنا مش حاسين، والله العظيم الشياطين مقطعانا واحنا مش حاسين، الشياطين ما انتوش عارفين عاملين ايه في خلق الله. واكبر زي ما كان الشيخ امين الانصاري يقول لي زمان، اكبر حاجه نجح فيها الشيطان انه نجح انه يضيع ابن ادم من غير ما يحس انه موجود اصلا. الشياطين مبهدلانا، مقسيه لك قلبك ومزوده لك فطورك وعامله لك خنقه واكتئاب ومزهقاك وفتناك وانت ما انتش حاسس باي حاجه خالص. ليه؟ ربنا قال فاتخذوه عدوا. يعني ايه فاتخذوه عدوا؟ اسرائيل. لما غفلنا عن اسرائيل وضيعنا النظام السابق مع اسرائيل، شويه دخلونا اسمده مسرطنه، شويه دخلونا مواد تعمل عقم عند الرجال، شويه يدخلونا نساء عندهم ايدز في الاماكن بتاعه الساحل الشمالي ديت تضيع شبابنا وتنشر الايدز في مصر لحد ما يبقى ظاهره خطيره، شويه يدخلونا في الادويه مواد تمنع الحمل او تعمل تشوهات عند الاجنه، شويه وانت شويه يدخلونا الهيروين، اللي بيدخل الهيروين اسرائيل من على الحدود، ياخدوا البتاع اللي هو اسمه ايه ده بتاع اللي جاي من ليبيا وجنوب مصر ده، الدول الافريقيه بيجي منها الحشيش ولا اسمه ايه ده، يقوموا ياخدوه يدوا لنا هيروين بقى، هاتوا البتاع ده عشان نضيع بيه ناس لسه في الاول، وخدوا انتوا الهيروين اللي هو بيقضي على العمليه بقى، اللي هو بيموت بقى، اللي هو اللي دخل فيه دخل في سكه اللي يروح ما يرجعش الا ان ينقذه الله بمعجزه. كل ده ليه؟ لان احنا قاعدين تطبيع مع اسرائيل، سذاجه وتخلف رهيب، وهو قاعد يدمر فيك وانت ما انتش حاسس. هو ده بالظبط ربنا قال فاتخذوه عدوا. اوعى يتقالك انه مش موجود، اوعى يتقالك انه مش قاعد يخطط ليل نهار عشان يدمرك وانت مش حاسس. جه حاجه في الدين اسمها اذكار الصباح والمساء، بحصانه ضد الشياطين والسحر والحسد والجن والهوام، واستفتاح في اليوم واحنا مش عارفين قيمتها. خطوة أولى التزام. طب ما هم بيدوني ورقة أذكار قد كده اهوت، عايزة ساعة عشان أقولها يا ابني. ومين قالك إن النبي كان بيقول الورقة دي كلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام من سنته التنويع، التنويع يعني الحاجات دي النبي كان بيراوح بينها عليه الصلاة والسلام، دول النهاردة دول بكرة دول بعده. فأنت بالظبط كده برضو أنت بتختار لك ورد منها، أنا مش بتقولها كلها، مش بتقولها كلها، واللي جمعها كلها يعني مطلوب إنه يكتب عشان يبقى الكلام عملي، إن النبي ما كانش بيقول كل دي مرة واحدة، ولكن كان يراوح بين هذه الأذكار. في منها حاجات النبي لم يكن يدعها أبدا ليلا ونهارا، ومنها حاجات بيراوح عليه الصلاة والسلام. بعد الأذكار ورد القرآن، ورد القرآن، ورد القرآن. هتقول لي بقى جزء ولا جزئين؟ يا ابني انا عايزك تقرا في اليوم ربع بس اقراه. طب اقول لكم حاجه يا جماعه، اللي عنده ورد القرآن يومي ثابت يرفع ايده. شوفوا الفضيحه، شوفوا الفضيحه، فضيحه. يعني اما قلت صلاه ضحى 7 رفعوا ايدهم، اما قلت ورد القرآن 1.5 رفعوا ايدهم، فضيحه. مفيش اتصال بالقرآن. لسه كنت بقرا في تفسير قول الله النهارده، واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. ما يعني كله، اوعى تسيب ولا ايه. ها، ما شمول كل حاجه، لا مبدل لكلماته. واتل ما اوحي اليك من كتاب ايه؟ ربك، اللي فيه التربيه، كتاب ربك. تخيل لو ابوك كتب لك نصايح في ورقه، قال لك يا ابني نصايح عمر، اوعى تتخلى عنها. ربنا من فوق سبع سماوات منزل لك كتاب بيقول لك ده نصايح عمر. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ايه؟ ملتحد. بعض المفسرين قال لك لن تجد من دونه ملتحد. الملتحد ده اللحد اللي هو بيتدفن فيه الميت من جوه، يعني مهرب مرعب، مهرب ما يعني مهرب ايه متكلف فيه، يعني ملتحد على وزن مفتعله، مهرب متكلف. قال لك ده تهديد لمن تخلى عن القرآن. ده مش تهديد للكفار، ده تهديد للمسلم اللي بيتخلى عن القرآن، انك لو بدلت مع القرآن، لو بدلت مع القرآن لن تجد من دون الله ملتحدا، لن تجد من عقوبة ربنا أي ملجأ. القرآن يا جماعة هو لعبة يا إخوانا، والقرآن ده لعبة يا إخوانا، هو الدين لعبة؟ إحنا مصيبتنا إن إحنا بنحسب إن الدين لعبة، مصيبتنا إن إحنا بنحسب إنه مزاجنا. الأخ يصلي قيام ليل يومين وبعد كده إيه ما مش طالبة، وبعد كده يصوم اثنين وخميس أسبوع وبعد كده كبر، وبعد كده يبدأ يشتغل في الدعوة يومين وبعد كده ايه يعني بيسيب. انت يا ابني بتلعب في، هو في حد بيلعب في الحاجات دي يا ابني؟ يا ابني الحاجات دي مش لعبه. يعني ايه مش لعبه؟ مش انا وافل وبمزاجي يا ابني، اللي انت بتعمله ده لعب في الدين، لعب في الدين حكمه من اخطر ما يكون. انت بتلعب يا ابني في دين ربنا. لو ده حد عمله في الدنيا عمره ما يوصل لحاجه في حياته. يومين يروح كليه التجاره، بعد كده يومين يروح هندسه، بعد كده يومين يذاكر كيمياء، بعد كده يومين يقول لك انا عم اروح العب كوره، عمره ما يعمل حاجه في حياته. فلازم يا اخواني ورد القران. فين ورد القران؟ اين ورد القران؟ نبدا نتكلم كده. طبعا فيها سنه السواك، فيها ورد الدعاء. نبدا نتكلم في الحاجات اللي يعني انا في اذكار بعد الصلاه، يعني كنت عايز اسال لسه عنها. اذكار بعد الصلاه، اذكار بعد الصلاه. آية الكرسي 200 حرف بألفين حسنة، في خمس مرات في اليوم 10,000 حسنة. تخيل لو واحد بيكسب يومين 10,000 جنيه هيبقى مليونير بعد قد ايه؟ انت بتضيع 10,000 حسنة يومين وانت مش حاسس. تخيل لو دول 10,000 جنيه بقى كنت انت عملت ايه؟ لو دول مش 10,000 حسنة، دول 10,000 جنيه، 12 ركعة رواتب في اليوم، بيت في الجنة. يعني انت النهاردة خسرت بيت في الجنة انك بصلاته امشي؟ وايه يعني؟ طب لو انت كانت لك النهاردة انت كنت هتكسب شقة فوق مترو ان هوت، او فيلا في شارع الفيلل، بس معلش راحت عليك، هتفضل ايه؟ ده انت لو ضاع منك ورقة 50 جنيه هتفضل شهر زعلان عليه. لو ضاع منك شقة بقى على المشاية ولا فيلا هتعمل ايه؟ طب بيت في الجنة بيضيع عادي كده؟ هو ده بقى البرود العاطفي تجاه الالتزام، توقف الطموح الايماني اللي احنا عايزين نقف معاه. اول حاجه يا اخواني في الله نتكلم عنها التلبيه الفوريه فور سماع الاذان، لان انا عايز النقطه دي بالذات نقف معاها. النقطه دي بالذات تتعلق بالصلاه، النقطه دي تتعلق بالصلاه، واحنا رايحين الحرم الصلاه ب 100,000 صلاه، والنقطه دي هتصلح لك حاجات كتير جدا في حياتك. التلبيه الفوريه فور سماع الاذان، النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا انه من توضا في بيته ثم ذهب الى الصلاه صلى في جماعه الفريضه فله اجر حجه. ليه؟ ايه العلاقه بين الحج وبين الحج؟ انك هنا سمعت الله اكبر الله اكبر فقلت لبيك ولبيت النداء، وهناك في الحج ربنا ناداك فلبيت النداء. فالصلاه اللي باجر حجه الصلاه اللي انت حققت فيها معنى التلبيه. يا اخواني في الله، لما النبي عليه الصلاه والسلام قال من ادرك تكبيره الاحرام او التكبيره الاولى 40 ليله، يعني 40 يوم، يعني 200 صلاة، 40 في 5 فروض في اليوم 200 صلاة، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني ايه؟ انت متهم بالنفاق، طب انا جبت 200 مستند عملي، عملي مش كلام، 200 مستند عملي ان ربنا اكبر فعلا في حياتي، ان الله اكبر. ازاي؟ ما هو 200 صلاة انت عشان تلبي تكبيرة الاحرام مستحيل هتحافظ على تكبيرة الاحرام الا لو اول ما سمعت الله اكبر قمت طاير على المسجد، مستحيل، لا يمكن. الوحيد اللي حافظ على تكبيرة الاحرام اللي اول ما سمع الله اكبر وقف اللي في ايده. بعض السلف كان اذا رفع المطرقة فسمع الاذان الله اكبر لم ينزلها، خلصت. قضية خطيرة قضية تكبيرة الاحرام دي، النبي عليه الصلاة والسلام رعب الصحابة منها، رعبهم لما لقى ناس بتتأخر. لا بتتأخر، مش في تكبيرة الاحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون. قاعد يستهين بتكبيرة الإحرام، قاعد يستهين، واحد يقول لك 40 يوم تكبيرة إحرام، يا نهار أبيض. واحد كان بيقول لي مرة، ده نعرف واحد قاعد 40 يوم تكبيرة إحرام، ويقول لك كأنه عامل زي لو انا جيت اقول لك ده في موظف قعد 40 يوم يمضي في الدفتر في ميعاد الامضاء. تخيل يا ابني اللي بيقعد 40 سنه، انت مجنون؟ 40 سنه 40 يوم؟ لا، مش معنى يا جماعه في الدين، مش معنى الدنيا. اهل الدنيا والله العظيم بيعملوا بطولات، اهل الدنيا ابطال. احنا لو ناخد علو همه اهل الدنيا، كل واحد راكب عربيه وماشي في الشارع عشان يجيب العربيه دي طفح الدم. احنا لو نعمل ده عشان الجنة، لو نبذل المجهود اللي اتبذل في عربية من العربيات الجديدة اللي ماشية بره عشان صاحبها يجيبها، هتبقى من اهل الفردوس الاعلى. مش هتبذل مجهود انه العربية اللي جابها والفيلا بتاعت الساحل الشمالي والبرج اللي بناه والرصيد بتاع البنك، لا لا لا لا، ابذل مجهوده بس في العربية عشان يجيبها، هتبقى من اهل الفردوس الاعلى. لو عندك علو همة طفل من الأطفال عنده 5 سنين بيصحى 6 الصبح والدنيا تلج تلج عشان يروح المدرسة، وهيقعد 3 سنين حضانة و6 ابتدائي في هذه المعاناة، و3 اعدادي، وبعد المدرسة دروس، وبعد الدروس واجب مدرسة واجب مدرسين، وامتحانات كل شهر، وامتحانات من ترم وترم وآخر سنة، وفي الاجازه الوقت يقولوا روح اتعلم لغه ولا كمبيوتر عشان مستقبلك، وفي الاخر عشان ياخد شهاده. شهاده يا اخواني في الله، الهمه دي مش عندنا في الدين ليه؟ الهمه دي مش عندنا في العلاقه بدين ربنا ليه؟ هذه الهمه. كان بعض يعني احد مشايخي كان بيقول لي انا بنام في اليوم 2 ساعة، فقلت لاخواني هنا في المنصوره 2 ساعة، وقعدوا يعني الراجل شخصيه كبيره، بس هما من كتر ما هما مش مصدقين ان في بني ادم ينام 2 ساعة، قعدوا يسخروا من هذا الكلام، والكلام ده كان زمان يعني سنين طويله يعني، ويسخروا من هذا الكلام ويتريقوا على هذا الكلام. فكنت ارجع ايام اصلي الفجر في جامعه الشرعيه، واقوم، كنت ساكن على ناحيه يعني ايه يعني اصلي الفجر في جامعه الشرعيه وارجع اروح بيتنا، فلازم امر من شارع معين كده إيه كل يوم وانا مروح. فكل يوم الاقي واحد من اشبال المسجد كده اسمه ميدو، طفل صغنن كده اسمه ميدو، الاقيه واقف وعينيه منفوخه خالص كده، السلام عليكم يا ميدو. عليكم السلام. تاني يوم ميدو واقف، تالت يوم ميدو واقف، 10 يوم ميدو واقف. فبقول له فيه يا ميدو؟ قال لي انا الايام ده عندي امتحانات. بقول له طب عينيك يا حبيبي مالها؟ قال لي انا مشغول في الامتحانات، ما بنامش في اليوم غير 2 ساعة. فقلت سبحان الله، ميدو عشان الامتحانات بينام 2 ساعة، ومش مصدقين ان طالب اخره عشان الفردوس الاعلى وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة 2 ساعة. اللي بيتريق ده مش عارف يا جماعة، هو مش مقدر، هو غلبان، هو مش فاهم يعني ايه جنة. هو لو فهم يعني ايه جنة، هو لو عرف من هو الله، هو مش هيستغرب انه ينام 2 ساعة، مش هيستغرب. حتى لو مش قادر يعملها برضه مش هيستغرب. قضية علو الهمة، تلبية الفورية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيهدد اللي هيتهاون في تكبيرة الإحرام، هيفضل يجي ركعة تانية النهاردة والتالتة بكرة والأولى متأخر بعده والرابعة بعده وجماعة تانية بعده. الرسول بيقول لك ربنا هيأخرك. هيأخرك في إيه؟ في بقى في جهنم والعياذ بالله، وفي في إجابة الدعاء ادعي بقى بعد بكرة حتى الإجابة نفسها تتأخر، وفي في المقام والاستعمال مش رايد. عارف لما واحد يقول واحد مش عايزك والعياذ بالله، مش رايدك والعياذ بالله، ده كل ده عشان تكبيرة الإحرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يسمع الأذان سيدة عائشة تقول إيه؟ كأنه لا يعرفنا، يعني من كتر ما شغل بالله مش عارف مين دول ولا نعرفه، من كتر التغيرات اللي حصلت على وشه وعلى هيئته. ده انت مش انت بقى ورئيس اللي مثلا المحافظ ندالك تعالى لي الوقت اهو، فانت ايه ده يا عم، مالك يا عم، انت مش على بعضك ليه؟ ده انت كانك مش فلان اللي انا اعرفه يا عم، ده انا بقول لك مش عارف رئيس الجيش ولا رئيس المخابرات ولا المحافظ ولا رئيس الجمهوريه بيطلبني وبيقول لي حالا اهو. الملك بيقول الله اكبر الله اكبر، مين يلبي النداء؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام ده اول ما يسمع النداء. تكبيره الاحرام مش قضيه بسيطه، كان السلف اللي بيروح منه تكبيره الاحرام بيعزوه. ليه؟ لانه عارف يعني ايه حتى يؤخرهم الله. يعني ايه؟ يبقى تكبيره الاحرام طب احافظ عليها ازاي؟ بكل بساطه، اول ما تسمع الله اكبر خلصت. عندك محمول جديد، نزل برنامج الاذان وخليه يأذن قبلها ب5 دقائق بحيث انك تجهز اكتر وتطمن اكتر. ما فيش اول ما تسمع الله اكبر طير. يا اخواني القضيه خطيره. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى إلا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة في أخطر قضية في حياتك، أنت صادق وأنت من أهل الجنة، لا نفاق ولا نار. ليه؟ لأنك قدمت 200 دليل عملي إن الله أكبر. لأن على مدى الـ200 مرة دول يقينا مرة كنت عايز تنام، ولما تقال الله أكبر قلت الله أكبر من النوم، مش شوية الكلام الإيه؟ كلام البكش اللي إحنا بنقوله، عملي. ومره كنت بتتكلم في التليفون اول ما سمعت الله اكبر السلام عليكم، عملي. ومره كنت عايز تعمل مكالمه مهمه اول ما قال الله اكبر قفلت التليفون، عملي. ومره كنت عايز تعمل مشوار او انت في نص مشوار واول ما سمعت الله اكبر قمت حاوط على الجامع، عملي. يبقى انت قدمت 200 دليل عملي ان الله اكبر من كل شيء. على مدى ال 200 مره انت فعلا مريت بكل الظروف والموانع، فانت صادق يا ابني. الف مبروك براءه من النار ومن النفاق، غير الثواب اللي احنا مضيعينه. 5 فرائض ب5 حجات لو اتوضينا ورحنا وادركنا تكبيرة الاحرام، لو حققنا معنى التلبية الفورية زي الحج، 5 حجات مضيعهم في اليوم عشان ايه؟ عشان دقايق، غير الثواب اللي انت مضيعه. تخيل بقى انت اول ما سمعت الله اكبر، اصلا سبحان الله يا جماعة، يعني هو اللي بياخد كتير، واللي بيخسر بيخسر كتير. يعني اللي في النص ده ما حدش بيعرف يجيبها في النص. يعني انا بقالي 20 سنه ملتزم، انا عمري ما عرفت اجيبها في النص. ما فيش حاجه اسمها نص يا جماعه، اللي بياخد ولا ما بياخدش ما بياخدش. يا مقصر ضاع عليك الليله، يا كسبان خدت الليله. ازاي؟ انت اول ما سمعت الله اكبر اتوضيت وانت رايح، لو انت بتجدد وضوءك مثلا، او لو انت عايز تحافظ على وضوءك دائما، او بتطبق سنه تجديد الوضوء حتى لو متوضئ مع كل صلاه، قمت رايح، ها لحقت تصلي ركعتين، يبقى لحقت السنه القبليه، جميل. وفي نفس الوقت دعيت يقينا طبعا، يبقى لحقت وقت اجابه الدعاء بين الاذانين. وفي نفس الوقت المروحه لما بتطفي الكبس بتاعها بتفضل تدور شويه، فانت لما تروح على الركعه الثانيه ولا الثالثه انت اتكيت على الكبس في الركعه الثانيه، عما الصلاه تخلص انت مش هتكون دريت بحاجه في الصلاه اصلا، مروحه الدنيا شغاله. انما لما انت رحت بدري 10 دقائق عن الصلاه، مروحه الدنيا اتقفلت من بدري، لحقت الصف الاول كمان، وبعد الصف الاول كمان لحقت ايه؟ لحقت الخشوع في الصلاه. يعني انت خدت كل حاجه، يعني انت خدت كل حاجه لما حافظت على تكبيره الاحرام العشاء. طيب اتفضل. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد صلاة العشاء إن شاء الله يتوزع جدول خطوة الالتزام، مش كده؟ إن شاء الله بعد صلاة العشاء هيتوزع بقى، طبعا نصوره الأول قبل ما نبدأ نعلم فيه عشان يفضل معنا نسخة دايما نصور منه. النقطة اللي أنا عايز أعلق عليها، يعني بقى النقاط هو مكتوب في ظهر الجدول، يعني فايدة سريعة في قيمة كل وقت من هذه الأوقات أو ورد من هذه الأوراد. النقطة اللي أنا عايز أعلق عليها وهي أكتر نقطة غائبة فيه، اللي هي ورد القرآن. ورد القرآن يا أخي اقرأ ربع في اليوم بس بخشوع، اقرأ صفحة بعد كل صلاة، اقرأ جزء، يعني اللي انت عايزه، بس ثبت ورد. أنا في رأيي ابدأ بربع، ربع واحد في اليوم، يعني هو مكتوب في الورقة ربع بعد كل صلاة. ده بقى اللي عنده ورد اصلا عايز يزود، انما ابدا بربع واحد في اليوم بس ثبت له ميعاد ويبقى وقت مقدس ولا يمكن يضيع منك. يا اخواني في الله، النبي عليه الصلاه والسلام في حديث حسن بن حجر، الامام بن حجر رحمه الله، حديث جيل النبي عليه الصلاه والسلام وفد من وفود العرب، وفد اسلم. الوفد ده كان عند النبي عليه الصلاه والسلام مهم جدا، الوفد ده فيما اذكر كان من ثقيف، الوفد ده عند النبي عليه الصلاه والسلام مهم جدا. فالنبي عليه الصلاه والسلام ثبت لهم موعد ثابت لدرس ايماني ليهم بعد صلاة العشاء يوميا. يعني الوفد جاي له خيمة مثلا، لو احنا مثلا هنا في مسجد الخير مثلا له خيمة مثلا ايه قدام كده عند الكوبري مثلا، في مكان من الاماكن كده، النبي عليه الصلاة والسلام يخلص الصلاة في المسجد النبوي، صلي العشاء ويقوم طالع عليهم، يروح في المكان بتاعهم كل ليلة يديهم درس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجلس في هذا الدرس، رغم ان النبي كان بيجلس في دروسه، الدرس ده ما كانش بيرضى يجلس، كان بيقف. قال لا ليه؟ والدرس ده النبي عليه الصلاة والسلام ثبت له مع موضوع اساسي، ايه هو؟ تعذيب النبي والصحابة في مكة، ايام مكة بقى اللي كانت من سنين قبل الفتح بقى الاكبر، ايام مكة. قال لا، طب ليه؟ يبقى الناس دي النبي عليه الصلاة والسلام مهتم بتربيتها على معاني هم الدين وعلى معاني التضحية للدين، والنبي بيحسسهم بخطورة الموضوع فبيكلمهم في التعذيب، قصة الاسلام كانت ازاي عشان انتوا تكملوا المهمة، وفي نفس الوقت هو واقف عشان يحسسهم بخطورة القضية عليه الصلاة والسلام. جميل جميل. ويوميا يعني ده سلسلة، اعتبر ده سلسلة دروس مش درس واحد. في يوم من الايام النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عنهم، أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. ليلة أتأخر؟ ما في أنا ممكن أتأخر عنك، إنما نبي ما ينفعش، ده نبي من عند الله عليه الصلاة والسلام. يبقى بدام أتأخر ما فيش حاجة اسمها سنة والله زوجتي عطلتني أو والله سنة. الأنبياء مش كده، الأنبياء ما عندهمش حاجة اسمها خلف ولا عليهم الصلاة والسلام. فيقينا لو الراجل ده لا يمكن يتأخر عن ميعاده واتأخر، يبقى يقينا حصل حاجة، في طوارئ، في طوارئ. يقول لك ده أنا كنت مستشفى طوارئ وحصل حادثة ورحنا المستشفى، في طوارئ. فلما جه النبي عليه الصلاة والسلام لهم فبيقول لهم انا اتأخرت ليه؟ فبيقول لهم ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم اني، اسمع بقى عشان تعرف يعني ايه ورد القرآن، عشان تعرف يعني ايه هو الاسم الاساسي كاتبين ورد، بس الاسم السني حزب، كلمة ورد اسم صوفي اساسا، ولكن الاسم السني حزب. وكلمة حزب في اللغة هي نفس معنى ورد. ورد يعني رايح النبع عشان ارد واخد مية انهل منها، وحزب يعني رايح النبع اخد المية وانهل منها، ولكن كلمة حزب زادت على معنى ورد ان فيها معنى الالزام، فزادت على الورد معنى الالزام، فبقى اللفظ بتاع السنة اقوى واكثر تعبيرا. فالنبع عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم اني، اسمع، اني طرأ علي، طرأ يعني ايه؟ طوارئ، يعني اللي اخرني عنكم حاجة تبع الطوارئ، يعني حاجة تستاهل ان يتروح لها مستشفى الطوارئ لو حاجة دنيوية بتعبرها. ايه يا رسول الله الطوارئ اللي حصلت لك فجأة؟ اني طرأ علي عليه الصلاة والسلام حزبي من القرآن. يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم ده اتشغل في الدعوة طول النهار فلم يتمكن من قراءة حزبه. بعض العلماء لك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحزب القرآن في أسبوع، البعض يعني وإن كان يعني لا يعني يعني يعني عمري ما وجدت سند صحيح يثبت هذا الأمر يعني إثبات كامل، ولكن كثير العلماء قالوا كده، قالوا إنه يحزب في أسبوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم أنا ما لحقتش النهاردة بسبب أشغال الدعوة أن أقرأ حزبي، أيام وفود رايحة وفود جاية، إني طرأ علي، ده طوارئ. لو حزبك بتاع القرآن ده راح منك انت هتضيع، زي بالظبط الحالة اللي بينقلوها للطوارئ، يا تتلحق يا ما تتلحقش. النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك ان ورد القرآن بتاعك ده طوارئ، يعني دينك هيضيع لو انت سبت ورد القرآن بتاعك، بس هي كده دينك هيضيع. اني طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت، كرهت، النبي بيقولك ده حاجة مكروهة، فكرهت ان اخرج اليكم قبل ان اتمه. مش هخرج للدعوة، ده دعوة الى الله رسول الله، ده انا وراء رسول الله نشر الهداية، وراء موقع مواقع، وراء جمعات خيرية، وراء اعمال دعوية، وراء مشاريع، وراء ده غير بقى الاشغال الدنيوية كمان. يا رسول الله ده احنا ورانا وشغالين، ما فيش الكلام ده. اني طرأ علي حزب من القرآن، حزب القرآن بتاعك لو ضاع انت ضعت، انت ضعت، زي مريض الطوارئ اللي ما تلحقش بعربية اسعاف توديه المستشفى فورا، ضاع. هو كده اني طرأ حالتك يا من تترك ورد القرآن كحالة واحد عمل حادثة مروعة على الطريق السريع وما فيش اسعاف راضي تجيبه. الاسعاف الرباني بتاعك هو القرآن، اسعاف الرباني هو القرآن. اني طرأ علي، حديث خطير جدا، اني طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت ان اخرج اليكم قبل ان اتمه. يعني عشان كده في اخر آية في سورة المزمل ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ها ان ربك يعلم انك تقوم، ربك بقى اللي بيربيك، الرب من التربية، يعني ده قيام الليل ده تربية ليك، ده نعمة تربية، ان ربك يعلم انك تقوم، زي ما دكتور خالد فاكر بيقول كده لما ربنا اختار عمل واحد الصحابة يتربوا عليه بس في اول مكة كان قيام الليل، يعني القرآن، يعني قيام الليل يعني القرآن، انك لان قيام الليل القرآن، انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. لازم تقرا قران كل ليله، لازم اقرا قران كل ليله، لازم تقرا قران. طيب يا رب احنا عندنا ظروف عالمه، انسى يكون منكم مرضى، لا قادر يشتغل في دنيا ولا دين، واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله، مشغول في الدنيا جدا، واخرون يقاتلون في سبيل الله، يا النهار ابيض، مش وراهم شغل دعوه ولا وراهم، يقاتلون في سبيل الله، مشغول في الدين. طب نعمل ايه يا رب؟ ما خلاص يا رب انت تعلم ظروفنا، فاقرأوا ما تيسر منه. مفيش حجه برضه. يعني اقراوا تنزلوا القران. طب يا رب احنا المعذورين، انت اللي عندك مرض مخليك لا عارف تشتغل دنيا ولا دين، اه، وانت اللي عندك مشكله في الدنيا مخليك بتسعى عندكش وقت بسبب الدنيا، اه، وانت اللي بتقاتل في سبيل الله وكنت ماسك سيوف طول النهار ومقتول، اه، اقراوا ما تيسر منه، مش هتحصوه بس اقراوا برضه ما تيسر منه. مفيش حاجه اسمها انك تسيبه. اللي هيسيب القران، مش القران حبل الله؟ يعني ايه حبل الله؟ مش يقولك الحبل السري بتاع الجنين، حبل الرحمات اللي بيديله كل المواد الغذائيه اللي بيقوم مقام حوالي 8 اعضاء من جسم الجنين، لو اتقطع مات. ده حبل الرحمات اللي نزلك من السماء، عايز تقطعه عن نفسك انت حر، بس ما تجيش تلوم الا نفسك. ان الله يلوم على العجز يا اخواني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يلوم على العجز. العاجز عن مراد ربنا ده بيلام يوم القيامه، بيلام. ما عملتش ليه؟ ما حاولتش ليه؟ طيب انت مش قادر تقرا جزء اقرا حزب، مش قادر حزب اقرا ربعين، مش قادر ربعين اقرا ربع، مش قادر اقرا صفحه. من وانت الوقت اقرا صفحه، ما بقاش هاجر، ما تبقاش هاجر. الهاجر هو اللي ما بقراش خالص. اقرا صفحه بس بقلب وبخشوع، انما لازم يكون عندك هذه المعاني. ورد القران، التلبيه الفوريه فور سماع الاذان، دي هتحيي لك الصلاه بتاعتك تماما باذن الله. السنن الرواتب ال 12 ركعه مكتوبين بترتيبهم بخمس خانات، لكل سنه خانه. التلبيه الفوريه فور سماع الاذان مكتوب خمس خانات، يعني انا بقى مش هنتحاسب على صلاه الجماعه خمس خانات، لا لا لا لا، اسمك على تتحاسب بينك وبين ربنا على الخمس تكبيرات احرام. بعد كده انا ممكن لا اقول لك سنه ولا اقول لك خشوع ولا اقول لك على الـ على على الجماعه. انت لو ادركتهم خلاص انت ادركت كل الباقي. بعد كده في ركن على صلاة الوتر، ركن على صلاة الضحى، صلاة الضحى ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، اللي أنت عايزه، نفل مطلق. وفي ركنين، ركن أذكار صباح وركن أذكار مساء. وفي خمس أركان على أذكار بعد الصلاة، يعني لكل صلاة ركن على الذكر بتاعها بعدها. وفي ركن الصوم يوم اثنين والصيام يوم خميس. لو قدرت تصوم يوم واحد صوم، بس يبقى في حياتك العمل. يعني على حسب وفي ركن لسنة السواك، وفي ركن الورد الدعاء، يعني كلهم على بعض 15 ركن، 21 ركن، 24 ركن كلهم على بعض تقريبا 24 ركن. احنا كاتبين اذا حصلت على 10 علامات غلط فانك تحتاج وقفة مع النفس، فصلتك مع الله في خطر. ليه في خطر؟ انت كاتب 24 ركن وعايزني لما ضيع 10 يبقى انا في خطر؟ لان حبيبي انا بقولك الاعمال بتاعت الدقائق دي اقل اعمال في الدين، هي مهمة وخطيرة. دي شعرة معاوية اللي بينك وبين الالتزام، دي الخط الاحمر للالتزام، دي البنية الاساسية بتاعت الالتزام اللي هتعلى عليها بعد كده كل حاجة. دي لو انت مش قادر تعملها وقف مع نفسك بقى وجاهد فيها لحد ما تقدر تعملها. مش من اول مرة طبعا، الاعمال دي احنا بنستهين بيها بس مش سهلة. الحاجات دي تقول لك شهر اتنين تلاتة قاعد تكافح فيها، دي مسيرة عمر لازم تفضل معاك على طول باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله يا اخواني بعد صلاة العشاء يعني هيتوزع ورق خطوة أولى التزام بإذن الله، وهنصلي ركعتين بعد صلاة العشاء. ولكن يعني كل واحد يخلص السنة، أو حتى ممكن يخليهم هم السنة، ويمسك مصحفه، مصحف بتاعه فين، ويمسك المصحف بتاعه ويقف يصلي كلنا. يعني أنا بإذن الله سبحانه وتعالى أنت كلنا ماسك مصحفك كده وقف تصلي بالحق والمعرش، واقف تصلي ركعة بالحق وركعة بالمعارج. طب ايه قيمة ان هو حاول تخشع؟ موضوع مش مسابقة جاري، مش مين اللي خلاص. ايه القيمة؟ القيمة انك تتعود على القيام الفردي وانت وسط المجموعة، ما نقعدش كل مرة نصلي وراء امام خلاص يبقى انت لوحدك، ولو ما فيش واحد صوته حلو يبقى انت مش هصلي. الكلام ده ما ينفعش، لازم تتعود على لوحدك. واجمل فرصة تتعود على الصلاة لوحدك واحنا مع بعض بنشجع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. الخميس الجاي يوم تربوي الثالث والاخير ان شاء الله باذن الله استعدادا للعمرة، لان العمرة هتبقى السبت بالليل بقى. الخميس الجاي اليوم التربوي الثالث والاخير باذن الله، وهيبقى فيها يعني مزيد من المعاني التربوية التأهيلية للعمرة. اللي بيحضر الأيام التربوية دي في العمرة يا جماعة يعني إن شاء الله بإذن الله يبشر بخير عمرة مرت عليه منذ ولادته، حتى لو ما فيش هناك أي حاجة تعملت له، لأنه فعلا سخن بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا لا يضيع أجر العاملين أبدا. صيام الثلاث أيام البيض 13 14 و15 ابتداء من غد، جمعة سبت حد، صيام الثلاث أيام البيض. أنا مش عندكم في بيت الكرمة بكرة هتغدوني ولا لا؟ خلاص تحطها بقى وتبقى ضيعتوا علينا الغدا، الله يغفر لكم. صيام الثلاث ايام البيض 13 14 15 ابتداء من غد، الجمعه السبت الحد، وبعضهم هيبقى الاثنين ان شاء الله للي بيحافظ على صيام الاثنين والخميس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.